إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. أيها المسلمون، إيتاء الزكاة هو الركن الثالث من أركان الإسلام. يقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. رواه البخاري ومسلم. الزكاة هي الفارقة مع الصلاة بين الإسلام والكفر. يقول الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. أيها المسلم، إذا آتيت زكاتك فأبشر ببشائر من ربك جل وعلا. يقول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أجر عند الكريم جل وعلا لا يعلمه إلا هو. نفى الله عنهم الخوف الذي يلحق عبادا كثيرين، نفى الله عنهم الحزن الذي سيلحق خلقا كثيرين، فهم آمنون لا يحزنون إذا حزن الناس ولا يخافون إذا خاف الناس يوم المعاد. ويقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة. والمراد بالصدقة في هذه الآية هي الصدقة الواجبة وهي الزكاة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم يعني ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. هذه الآية العظيمة يبين الله جل وعلا فيها أن من آتى الصدقة الواجبة فيحصل على أمرين اثنين: تطهرهم وتزكيهم بها. أما الأول فيحصل للعبد طهارة، أي تخلي من الذنوب والأخلاق الرذيلة. والأمر الثاني يحصل له زكاة، أي زيادة ونماء في أعماله الصالحة وفي أخلاقه الحسنة وفي ثواب الله إياه في الدنيا والآخرة، ونماء وزيادة في ماله تطهرهم وتزكيهم بها. ومن فضائل الزكاة أن المؤتين الزكاة هم المفلحون، وهم الوارثون للفردوس في الجنة. قال الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون.

تحتاج إلى فقه في الدين، فمن الناس من لا يؤدي بعض أموال زكاته جهلاً، وهذا تفريط وإضاعة، لأن الجهل دواؤه العلم والسؤال والبحث والتحري. ومن الناس من يؤدي بعض زكاته ويترك البعض الآخر جهلا، وهذا مثل الأول أيضا. ولذلك وجب على كل مسلم من أن يتعلم ما هو واجب عليه في دين الله. أيها المسلمون، الأموال الزكوية أي التي تجب فيها الزكاة أربعة أصناف. الصنف الأول الذهب والفضة أو ما قام مقامهما من الأثمان كالعملات الورقية المعاصرة. الذهب والفضة سواء كانت سبائك أو سواء كانت دراهم ودنانير تستخدم في البيع والشراء كما في الزمن السابق وقد اندثرت الآن. أما الذهب والفضة الذي هو حلي للنساء وأعدته المرأة للبسها فهذا فيه خلاف بين الفقهاء، وأكثر الفقهاء يرون أن كل حلي من ذهب وفضة أعدته المرأة للبسه فلا زكاة فيه، والمسألة فيها خلاف. ولذلك من زكى فهو على خير، ومن لم يزكي فلا بأس به إن شاء الله، لأن الراجح والله أعلم أنه لا زكاة فيه. ومن سأل عالما يثق بعلمه ودينه فأفتاه بالوجوب أو بعدمه برأت ذمته. أما الأوراق النقدية فمن عنده راتب يستهلكه ولا يمضي عليه سنة فهذا لا زكاة فيه، ومن يدخر من راتبه فتمضي السنة وعنده شيء من هذه المدخرات فكلما مضت سنة نظر إلى حسابه وأدى زكاته. وزكاة الذهب والفضة والعملات الورقية ربع العشر. فإذا كان عندك مال من عملات ورقية فاقسمها على رقم 40 وهو 2.5%. أي مبلغ عندك تريد زكاته بالآلاف أو بمئات الآلاف أو بالملايين فإنك تقسم المبلغ على رقم 40 والناتج هو الزكاة. وللذهب والفضة نصاب، وللعمرات الورقية نصاب. فأما نصاب الذهب بالجرامات المعاصرة فهو 85 جراما، وأما نصاب الفضة بالجرامات المعاصرة فهو 595 جراما. وأما الأوراق النقدية فتقوم بالفضة لأنها الأحظ للفقراء. والعادة في كثير من السنين أن جرام الفضة يساوي 2 ريالات تقريبا، ولذلك من عنده 1200 ريال سعودي ففي الغالب في أكثر السنوات هذا هو النصاب. فإذا بلغت سنة كاملة وجب عليه أن يؤدي الزكاة. وأما من كان عنده أقل من 1000 ريال فلا تجب عليه الزكاة. وكذلك إذا كان أكثر من 1000 لكن لم يبلغ النصاب كان يكون 1100 ريال. أما الصنف الثاني من الأموال الزكوية فهي عروض التجارة، وهي كل مال أعد للبيع والشراء من عقارات أو سيارات أو مواد غذائية أو حديد أو خشب أو غير ذلك مما يباع ويشترى. فإذا كان الإنسان يبيع ويشتري بأشياء معينة فكلما مضى حول أي سنة ينظر في قيمتها في السوق ثم يخرج ربع العشر، يخرج 2.5%، يقسم قيمتها على رقم 40 وهو الزكاة. فينظر في قيمتها بعد مضي سنة ولا ينظر إلى رأس ماله، فقد يكون بعد سنة زادت قيمتها أضعافا مضاعفة، وقد تكون بعد سنة أقل من رأس ماله. فالعبرة بقيمتها بعد مضي سنة، وليست العبرة برأس المال. والصنف الثاني والصنف الثالث من الأموال الزكوية الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، من الحبوب كالقمح ومن الثمار كالتمر، فإذا بلغ النصاب وهو 300 صاع فإنه تجب فيه الزكاة، ومقداره إن كان يسقى بغير مؤونة كان يسقى بماء الأمطار والبعل أو بماء العيون ففيه العشر، العشر وليس ربع العشر، العشر. وأما إن كان يسقى بمؤونة وكلفة كأن يحتاج إلى آلات لإخراج الماء فهذا فيه نصف العشر. وقد تجب على بعض الناس زكاة في نخيله في استراحته وهو لا يعلم، فإذا خرص الخارص أن هذا النخل فيه 300 صاع فأكثر فيجب عليه أن يخرج زكاته وهو نصف العشر ما دام يسقيه بمعونة. الصنف الرابع من الأصناف الزكوية هي بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم إذا كانت سائمة، أي ترعى وليست معلوفة، إذا كانت ترعى السنة كاملة أو أكثر السنة فهي سائمة، فإذا كانت سائمة وأعدها للدر والنسل ففيها الزكاة، ولكل واحد منها نصاب، فنصاب الإبل 5 فما دونها لا زكاة فيه، ونصاب البقر 30 فما دونها لا زكاة فيه، ونصاب الغنم 40 فما دونها لا زكاة فيه. وأما إن كان عنده إبل أو بقر أو غنم وهو أعدها للدر والنسل وليس للبيع والشراء ولكنه يعلفها السنة كاملة أو أكثر السنة فلا زكاة فيها، فالزكاة إنما هي في السائمة، إلا إن كان يعلفها وقد أعدها للتجارة للبيع والشراء فهنا تنتقل إلى عروض تجارة فيها الزكاة. فمن كان عنده إبل أو غنم للبيع والشراء ولو كان هو الذي يعلفها ويسقيها ففيها الزكاة، فكلما مضت سنة نظر إلى ما عنده ثم حسب قيمتها في السوق وأخرج زكاتها، يخرج الزكاة من قيمتها، أما السائمة فيخرجها منها. أيها المسلمون، دفع الزكاة لا محاباة فيه ولا مجاملة، ولا يقبل الله الزكاة إلا إذا صرفت في مصرفها الذي حدده الله، ومصارفها بينها الله بقوله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ارزقنا العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله عنا بنفسه، اللهم من أراد ديننا أو أعراضنا أو أمالنا بسوء فأشغله عنا بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك والمستضعفين والمشردين واللاجئين والمظلومين. ربنا اجعل لهم جميعا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا تفضلا وتكرما منك يا الله.